بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يقول مفسر رحمه الله: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. قال: فإنه يظهر من مساكنهم علامات سوء عاقبتهم. كانوا هم أشد منهم قوة، قال قدرة وتمكنا، وهم ضمير الفصل، والأصوب أن يجعل هم مبتدأ لا فصلا. يقصد هنا هم في قوله كانوا هم أشد منهم قوة، ذكر أولا أنه ضمير فصل، ثم ذكر أن الأصوب أن يجعل مبتدأ لا فصلا. ما الداعي لذلك؟ يعني هي في ظاهرها أنها ضمير فصل، ظاهر هم هنا أنها ضمير فصل، كانوا هم أشد، لماذا صوب أو رأى المفسر هنا أن هي الأصوب أن يجعل مبتدأ لا فصلا؟ لأن ضمير الفصل الأصل أن يأتي بين معرفتين، وهنا جاء بين معرفة ونكرة، جاء بين معرفة اللي هي الضمير اللي هو اسم كان الواو، وأشد نكرة. فمن قال أنه ضمير فصل فيقول أن أشد شابهت المعرفة، يقول أن أشد شابهت المعرفة، فصح أن يكون ضمير الفصل بين الضمير وأشد. وقد يقول قائل كما قال المفسر هنا أن الأصوب ألا يجعل فصلا، الأصوب ألا يجعل فصلا. طيب يكون إيه؟ هو ذكر هنا مبتدأ، وقد يكون أحسن من ذلك أن يقال فيه مثلا أنه توكيد. ولكن المقصد أن هذا هو إيه؟ هذا محل النظر. يعني كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. طيب ما إعراب قوة؟ هذا تمييز، تمييز إيه بقى؟ محول عن ماذا؟ عن مبتدأ، نعم، محول عن مبتدأ. طبعا المبتدأ هنا يعني دخلت عليها الجملة، دخلت عليها كان. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، قال مثل الحصون والقصور، فأخذهم الله بذنوبهم، قال ولم تنفعهم قوتهم وما كان لهم من الله من واق يقيهم من عذابه. فمن زائدة وواق اسم كان، هنا الجملة فيها اتنين من وما كان لهم من الله من واق، من الزائدة التي يذكرها الثانية في قوله من واق، واق اسم كان وخبر كان لهم، وما كان واق من الله لهم. ذلك قال الأخذ بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الدالة على صدقهم فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي، قال لا عجز له أصلا شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، قال حجة ظاهرة، والسلطان الحجة، السلطان الحجة. وقوله ظاهرة من وصف السلطان بمبين، ومبين تقال فيه الظاهر في نفسه والمظهر لغيره، تقال في الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، كما نقولها في وصف القرآن بالكتاب المبين، أنها تحتمل هذا وذاك، هو كتاب ظاهر وكتاب يظهر الحق ونحو ذلك. ولقد أرسلنا موسى، مش شرط طبعا كل المواطن تحتمل الاثنين، هنا فسرها قال وسلطان مبين حجة ظاهرة، ده أظهر في مثل هذا أن يقال في مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، قال حجة ظاهرة، إلى فرعون وهامان، قال وزير فرعون وقارون أغنى الناس في ذلك الزمان، فقالوا هو ساحر كذاب. هو هنا قدر إيه؟ قدر المبتدأ، فقالوا ساحر كذاب، أي قالوا هو ساحر كذاب. وفي هذه الحكاية تسلية وبشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فلما جاءهم بالحق قال الدليل على نبوته، هذا تفسير الحق يقصد، من عندنا، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم للخدمة، استحياء النساء للخدمة. قال وهذا أمر من فرعون بإعادة ما كانوا يفعلون بهم، فإنه كان قد أمسك عن قتل أبنائهم، ولما بعث موسى أعاد القتل عليهم. فهذه مرة ثانية، هذه مرة ثانية كما هو معلوم، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، هذه غير المرة الأولى التي كانت قبل مولد موسى عليه السلام، والسبب في المرة الأولى مختلف عن السبب في المرة الثانية. وما كيد الكافرين إلا في ضلال، قال ضياع وزوال. والضلال هنا على المعنى اللغوي، على معنى الذهاب. وما كيد الكافرين إلا في ضلال، قال ضياع وزوال، على المعنى قريب من المعنى اللغوي. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، كان فيهم من يمنعه نصحا عن قتله خوفا من العذاب. هنا يذكر سبب قول فرعون ذروني أقتل موسى، وكأن هناك من يمنعه عن ذلك أو ينصحه بألا يفعل ذلك. يقول كان فيهم من يمنعه نصحا عن قتله خوفا من العذاب، وليدعو موسى ربه الذي يزعم أنه أرسله فيقيه منا. وليدعو ربه، هنا في كلام فرعون المحكي عنه، لا أنه يقر بأن أن ثمة ربا لموسى أصلا، ولكن وليدعو ربه الذي يزعمه، وليدعو ربه الذي يزعمه. قال وفيه دليل على أن قوله ذروني تمويه وتورية، فإن ظاهره الاستهانة به وباطنه الخوف من دعائه ربه. طيب ليه الكلام ده؟ لأن فرعون يعني لا يمتنع عن شيء، يعني لو في حد نصحه يعني هل يمنعه مثلا هذا الناصح؟ هو فرعون هذا الطاغية، يعني من الذي سيقف أمامه ويمنعه عن ذلك؟ هنا يقول أن الكلام فيه تمويه، فإن ظاهره الاستهانة، الاستهانة به، الاستهانة بموسى، قل ذروني أقتل موسى وليدعو ربك، كأنه يستهين به، ولكن باطنه فيه شيء من الخوف مما نصح به، الخوف من دعائه ربه. إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه إن لم أقتله، أو أن يظهر في الأرض الفساد من الفتن والتهارج والخلاف. أراد يبدل دينكم أو دنياكم، أراد يبدل، إني أخاف أن يبدل دينكم أو دنياكم في أن يظهر في الأرض الفساد، يعني أخاف أن يقع منه التبديل، أن يبدل الدين، هذا ذكره أولا، ثم ذكر ما يتعلق بالدنيا. وفي القراءة هنا، في القراءة أو أن يظهر، الفاعل موسى، ضمير عائد على موسى عليه السلام، أو أن يظهر في الأرض الفسادة، والفسادة منصوبة مفعول به، وفي قراءة أخرى أو أن يظهر في الأرض الفساد، فيكون الفساد فاعل ليظهر. هذا أمر. وأمر آخر في القراءة أيضا، تقرأ أو أن يظهر في الأرض الفساد، وتقرأ بغير همزة. إني أخاف أن يبدل دينكم، وأن بدل أو. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم حقيقة، وهو الله تعالى. إني عذت بربي، الله سبحانه وتعالى. طب وربكم؟ هم يقولون أن ربهم إيه؟ أن ربهم فرعون، لكن هو يقول إني عذت بربي وربكم على الحقيقة، ربكم على الحقيقة وهو الله سبحانه وتعالى، وإن لم تقروا بذلك. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال أظهر التوكل على الله وعلمهم، يعني هو أظهر التوكل على الله سبحانه وتعالى، أولا توكل على الله وأظهر لهم ذلك وعلمهم، علمهم في هذا أنه يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، ووصف الذي لا يؤمن بيوم الحساب بأنه متكبر وأنه يعوذ بربه سبحانه وتعالى من كل من هذا وصفه. ثم يقول تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب يقول مفسر وقال رجل مؤمن من آل فرعون من أقاربه وهو ابن عمه وعن بعض السلف أنه إسرائيلي وعنده إن قوله من آل فرعون متعلق بقوله يكتم إيمانه من فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه هنا ذكر قولين في هذا الرجل المؤمن القول الأول أنه من أقارب فرعون والقول الثاني أنه إسرائيلي طيب كيف يقال أنه إسرائيلي والله عز وجل يقول وقال رجل مؤمن من آل فرعون وهنا يقول على القول بأنه إسرائيلي من آل فرعون تتعلق بما بعدها لا بما قبل تتعلق بما بعدها وقال رجل مؤمن المعنى يكتم إيمانه من آل فرعون يبقى قال رجل مؤمن يقصد بني إسرائيل من آل فرعون يكتم إيمانه كأن في تقديم للجار المجرور والتعلق يكون بيكتم إيمانه طيب على القول الأول ما محل من آل فرعون صفة نعت تمام نعت وقال رجل مؤمن هذا نعت له من آل فرعون هذا نعت آخر طيب. والمشهور في ذلك والذي يقويه سياق الآيات وحتى يبقى الكلام على ترتيبه وما ورد بعد ذلك في كلامه أن هذا الرجل كان قريبا لفرعون يعني أن من آل فرعون صفة للرجل فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، قال أتقتلون رجلا أن يقول، طبعا قوله من فرعون هنا تتمة الكلام السابق لما يقول إيه وعنده في القول الثاني أن من آل فرعون متعلق بقول يكتم إيمانه، يقصد أن يكتم إيمانه من فرعون. أتقتلون رجلا، طبعا هو يعني هو هنا برضو ذكر قبل أن ننتقل إلى بعده، قال يكتم إيمانه من فرعون، يكتم إيمانه من فرعون، ولم يقل يكتم إيمانه من آل فرعون في التفسير هنا، لأن آل فلان يراد بها فلان أو يراد بها الآل الأهل، آل فلان يراد بها فلان أو يراد بها الأهل. أتقتلون رجلا أن يقول، أي لأن يقول ربي الله وحده، وقول أي لأن يقول يبقى أن يقول هذه في محل مفعول لأجله، أتقتلون رجلا لأن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات، قال المعجزات على صدقه من ربكم، قال هذا إظهار لإيمانه وإرشاد، هذا إظهار لإيمانه وإرشاد، أنه ذكر الله سبحانه وتعالى بأنه ربهم، وإن كان الإظهار في هذه الآيات أو في هذه القصة جاء على مراتب، يعني إظهار الإيمان في آخر كلامه غير الإظهار في أول كلامه، لذلك قالوا أنه كان يكتم في أول الأمر ثم أظهر هذا الإيمان بعد ذلك بالنظر للتسلسل ما جاء في الآيات بعد ذلك. يقول ثم أخذ في الاحتجاج فقال وإن يك كاذبا فعليه كذبه، يقول وبال كذبه على نفسه لا يتخطاه، وإن يك صادقا يصبكم، أي لا أقل من أن يصبكم، من أي يعني لو هو هيخليها كده من أن يصيبكم يعني بعض الذي يعدكم، قال ففيه إظهار الإنصاف وكمال الشفقة، فإنه بنى الكلام في النصح على التنزل. قوله وإن يك كاذبا فعليه كذبه، هذا أمر أولا في قضية التنزل أنه ذكر الأمر وكأنها قسمة، يعني قد يكون صادقا قد يكون كاذبا، فإن يك كاذبا فكذا وإن يك صادقا فكذا، فهذا من التنزل، وهذا التنزل فيه إظهار الإنصاف والشفقة به الخصم. طيب وإن يك كاذبا فعليه كذب، يقول وبال كذبه على نفسه لا يتخطى، ومن ذلك أيضا مما قيل في ذلك وإن يك كاذبا فعليه كذبه أنه إن كذب على الله اللي هو ربكم وقال جاءكم البينات من ربكم فالله عز وجل ينتقم منه. طيب وإن يك صادقا يصيبكم، هنا يقول لا أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعدكم، وهنا أمر آخر يتعلق بقضية التنزل أو إظهار الإنصاف وكمال الشفقة، أنه إن يك صادقا، يصيبكم الذي يعدكم، يعني إن يك صادقا كيف يصيب البعض، كيف يصيبهم بعض الذي يعدهم، يعني إن أصابهم البعض ولم يصبهم بعض آخر، طيب أين الصدق هنا؟ فالأصل أن يقال وإن يك صادقا يصيبكم الذي يعدكم، ولكن قوله بعض هنا يقول في التفسير يعبر العلماء أي لا أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعدكم، يعني كلمة بعض كأنها أيضا فيها نوع من التخفيف في كلامه معهم، نوع من التخفيف في كلامه معهم، وكأنه يظهر الإنصاف، طبعا إظهار الإنصاف هو كأنه يقترب منهم أكثر، يعني فيشعرهم أنه منصف أو يميل إلى جانبه، إن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، شيء من هذا الذي وعدكم إياه. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، قال كلام ذو وجهين، يعني لو كان مسرفا لما هداه الله إلى البينات، ولو كان كاذبا فهو غير مهتد، فخلوا سبيله ولا تعظموا شأنه. قال وكان هي لعل، وكأن فيه تعريضا لفرعون بالإسراف والكذب، هذان الوجهان، يعني إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، فلو كان موسى بهذا الوصف لكان مسرفا كذابا فلا يهديه الله، وفي مقابل هذا الوجه الثاني إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، هذا الذي يسرف ويكذب موسى ويكذب في قوله يقصد التعريض بفرعون: يا قوم لكم الملك اليوم. قال: وهذا من تتمة نصحه، ظاهرين في الأرض غالبين في مصر. الأرض هنا مراد بها مصر. فمن ينصرنا من بأس الله عذابه إن جاءنا. يقول: فلا تتعرضوا لبأس الله بقتله، يعني فلا تتعرضوا لبأس الله بقتل موسى، لأنه لا أحد ينصرنا. هذا استفهام في معنى النفي، لا أحد ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون حين منع من قتله: ما أريكم من الرأي، أي لا أشير عليكم، يعني ما أريكم لا أشير عليكم إلا ما أرى من المصلحة، يعني قتله. وما أهديكم بهذا الرأي إلا سبيل الرشاد، طريق صلاحكم. وقال الذي آمن من قوم فرعون: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. طبعا نلاحظ هنا بيقول من قوم فرعون، وكأنه مسلم بالقول الأول يعني، وسار الكلام على هذا. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. قال: يوم وقائع الأمم الماضية، الأحزاب اللي هي الأمم الماضية، مثل دأبي. قال عطف بيان لمثل الأول: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل، فيقول مثل هذه الثانية بدل من الأولى، أو عطف بيان، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. يقول أي مثل جزاء عادتهم من الكفر وتكذيب الرسل. يقول إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح. فهنا في تفسير مثل دأب قوم نوح وما بعده، قال مثل جزاء عادتهم. طيب وأنا فسر الدأب بإيه؟ فسر الدأب بالعادة، فسر الدأب بالعادة، وفلان من دأبه كذا، أي من عادته أن يفعل كذا. يبقى مثل دأب قوم نوح، فأنا قال مثل عادة قوم نوح، وقدر مضافا فقال مثل جزاء عادتهم. واخدين بالنا كده من تركيب الكلام عند المفسر؟ مثل هذه التي في الآية، وجزاء هذا مضاف قدره، وعادتهم هذه دأب، تمام. ثم بين هذه العادة، قال من الكفر وتكذيب الرسل. طبعا هو هنا فسر الدأب بالعادة، والعادة من فعلهم، فهو يحذرهم من جزاء فعلهم، فهو يحذرهم من جزاء فعلهم. ومن الممكن في تفسير الدأب، وهذا معلوم في كلام العرب، أن أحيانا الدأب يفسر بالشأن، ما دأب فلان، يعني ما شأن فلان، لا يشترط أن يتبقى بمعنى العادة يعني. وهذا يعني استخدام لغوي في الدأب، أنه يراد به الشأن، فمن الممكن أن يكون التفسير هنا على الشأن، مثل شأن قوم نوح فيما نزل به من العذاب، يعني يكون هذا على، يعني ما يحتاجش هنا أن هو يقدر إيه، يقدر المضاف بهذه الصورة يعني. ثم يقول: ترك جمع اليوم، أو ترك جمع اليوم والدأب لعدم الإلباس، فإن لكل منهم يوما ودأبا، يعني باعتبار أن الله سبحانه وتعالى حكى عنه قوله: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، والأحزاب كل حزب منهم كان له يوم غير الآخر، فالأصل أن يكون أيام الأحزاب. فقول ترك جمع اليوم وترك جمع الدأب لعدم الإلباس، لعدم الإلباس لا يلتبس على السامع أن لكل منهم يوم ولكل منهم دأب. وما الله يريد ظلما للعباد فلا يعاقبهم من غير استحقاق. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، قال يوم القيامة، سمي بذلك لكثرة النداء فيه بالسعادة والشقاوة ونداء بعضهم بعضا. يوم التناد من أسماء يوم القيامة، وأصلها التنادي الذي يقع فيه التنادي. ثم يذكر علة التسمية، وما ذكره هنا جمع فيه بين، يعني جمع فيه بين قولين من الأقوال الواردة فيه لماذا سمي بيوم التناد. فقال لكثرة النداء فيه بالسعادة والشقاوة في مقامات مختلفة في يوم القيامة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من السعداء. وقال نداء بعضهم بعضا، نداء أهل الجنة لأهل النار، وذا أهل النار لأهل الجنة، ونداء الناس بعضها لبعض، بعضها بعضا. فهذا أيضا مما يذكر فيه، سبب تسمية اليوم بيوم التناد. يعني هو يعني جمع وجهين فيها في كلامه، قال لكثرة كذا وكذا. يقول، هذه جملة، جديدة، قال خوفهم عن عذاب الدنيا أولا ثم عن عذاب الآخرة. خوفهم عن عذاب الدنيا في قوله إني أصف عليكم مثل يوم الأحزاب، وخوفهم من عذاب الآخرة بقوله يا قوم إني أخف عليكم يوم التناد. يوم تولون قال عن الموقف مدبرين فارين عن النار ذاهبين. يوم تولون مدبرين، هذا اليوم طبعا واضح أنه هو في يوم، التناد. إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون، يوم هذه بدل من يوم السابق، طيب واليوم السابق في يوم التناد ما إعرابه؟ إني أخاف عليكم يوم التناد، هذا مفعول به، طيب يوم تولون مدبرين، هنا في التفسير ذكر أن هذا الإدبار، تولون مدبرين، إدبار إلى النار أم عن النار؟ ما ذكره هنا أنه عن النار، فهذا مشهد من المشاهد، لا أنهم معروف أن أهل النار يعني إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، فهو كيف يفرون عن النار؟ فهذا مشهد من مشاهد القيامة. يوم تولون مدبرين، يقول فارين عن النار ذاهبين. ثم يسحبون إليها ويلقون فيها والعياذ بالله. وورد هذا، وارد على فكرة عن السلف في التفسير، وورد القول آخر أيضا عن السلف، عن بعض السلف، في يوم تولون مدبرين يعني تولون مدبرين إلى النار، فيكون هذا في حال آخر لهم، يعني هذا في حال وذاك في حال. يوم تولون مدبرين الذي ذكره هنا قال عن الموقف فارين عن النار ذاهبين، ما لكم من الله من عاصم يعصمكم من عذابه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ولقد جاءكم يوسف من قبل. وهذا من تتمة كلام الرجل المؤمن، ولقد جاءكم يوسف من قبل، قال يوسف ابن يعقوب، يقصد سيدنا يوسف عليه السلام، يوسف ابن يعقوب بعثه الله. طبعا هو لماذا ينص على هذا؟ لأن في قول آخر، ولكنه يعني قول ضعيف، في أن يوسف هنا غير يوسف، غير يوسف ابن يعقوب. ولقد جاءكم يوسف من قبل، هو يوسف ابن يعقوب عليهما السلام، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، بعثه الله تعالى من قبل موسى رسولا يدعو القبط إلى طاعة الله وحده، فما أطاعوه تلك الطاعة، يعني ما أطاعوه تلك الطاعة في عبادة الله وحده، نعم أطاعوه لمجرد الوزارة والجاه الدنيوي. فوطاعتهم ليوسف لم تكن طاعة في الدين، وإنما أطاعوه فيما يتعلق به، يعني لأنه لأنه كان له الملك وكان له الأمر والنهي، فيطيعونه في ذلك ولم يطيعوه في أمر الدين. قال نعم أطاعوه لمجرد الوزارة والجاه الدنيوي. قال وهذا أيضا من كلام مؤمن آل فرعون، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات قال المعجزات. فما طبعا وتحديد ما هي المعجزات، يعني هنا البينات، المعجزات هنا مبهمة، نحن لا نعلم ما هي هذه المعجزات التي جاء بها يوسف عليه السلام. يعني واضح أن الآية تدل، الآية نص في أنه جاءهم بأشياء من البينات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعلى أن كلامه صدق، وأنه يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، ولكن لم نعلم، إيه هي تفصيل هذه البينات. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به من الدين حتى إذا هلك قال مات، أي حتى إذا هلك يوسف، مات يوسف، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، جزمتم بألا رسول بعده مع الشك في رسالته، قلتم لن يبعث، هذا جزم منهم أنه لا رسول سيأتي بعده يوسف، هل معنى هذا أنهم يقرون أنه رسول؟ قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فكأنهم يقرون أن الله بعث رسولا هو يوسف، ولكن بعد موته لن يبعث. اللهم أصلا ينكرون أنه رسول وينكرون أن الله بعث أحدا أصلا. فهنا المفسر بينوه على هذا، يقول مع الشك في رسالته، يعني هذه الجملة لا يفهم منها أنهم آمنوا بيوسف. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كأنهم آمنوا أن الله بعثه رسولا، لا، هذه لا تدل على إيمانهم بيوسف، وهو ده أصلا موجود في الآية، فما زلتم في شك مما جاءكم بهم لم يؤمنوا به. فقولهم لن يبعث الله من بعده رسولا كما يقول مفسرنا جزمتم بأن الرسول بعده مع الشك في رسالته، لا أنه إقرار منهم برسالته. كذلك قال مثل ذلك الإضلال، مثل كاف وذلك الإضلال اسم الإشارة، ذلك كذلك يضل الله من هو مسرف، قال في معصيته، مرتاب شاك في دينه المبين بالحجج. الذين يجادلون، قال بدل من من هو مسرف، وهو في معنى الجمع أو تقديرهم الذين. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين. الوجه الأول في الذين قال أنه بدل من هو مسرف. طيب من هو مسرف مفرد لفظا، والذين جمع، قال وهو في معنى الجمع. إيه اللي هو في معنى الجمع؟ المبدل منه اللي هو من هو مسرف، يعني كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، كأنه قال كذلك يضل الله المسرفين المرتابين الذين يجادلون. هو من هو مسرف، هذا ليس شخصا واحدا، هذا في معنى الجمع، فصح الإبدال منه، هذا واضح. قال الذين يجادلون بدل من هو مسرف، وهو في معنى الجمع، أو ذكر وجها آخر، تقديرهم الذين، يبقى الذين خبر المبتدأ مقدر محذوف، قال أو تقديرهم الذين، على أساس أنه هو لو حد قال كده يخرج إيه، وأنا حيبقى نفس المعنى، ولكنه يخرج من قضية الإبدال الجمع من المفرد لفظا. الذين يجادلون في آيات الله، قال ليبطلوه بغير سلطان حجة أتاهم، بل بمجرد تشهيهم. يجادلون في آيات الله بغير حجة. كبر مقتا، يقول كبر فاعله ضمير، ننتبه هنا للكلام، كبر مقتا يقول كبر فاعله ضمير راجع إلى من دي بين قوسين، من يقصد من هو مسرف في قوله من هو مسرف مرتاب في الآية قبلها، فاعله ضمير راجع إلى من، والحمل على المعنى أولا ثم على اللفظ ثانيا جائز من غير ضعف، أو إلى الجدال المدلول عليه بقوله يجادلون. طيب كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، طيب هذا يبغضه الله سبحانه وتعالى ويبغضه الذين آمنوا، كبر هذا المقت والبغض، طيب هو كبر ماذا مقتا، ما الفاعل هنا؟ الفاعل هنا ذكر فيه وجهين، الوجه الأول أن الفاعل ضمير راجع إلى من هو مسرف، يعني كبر من هو مسرف مرتاب مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، هذا معنى واضح، ولكن المفسر هنا ذكر جملة، لأن ممكن حد يقول طب من هو مسرف هي مفرد في اللفظ ثم جاء بعد ذلك الجمع، يعني البدل لو قلنا الذين يجادلون بدلا منها يبقى هذا جمع، ثم رجعنا مرة أخرى حمل على اللفظ، إن الله سبحانه وتعالى يقول كبر مقتا، لم يقل كبروا مقتا هم الذين يجادلون مثلا، أو من هو مسرف على معنى الجمع، فيقول فاعله ضمير راجع إلى من، هو هنا لغاية دلوقتي وضح خلاص المسألة، ثم يجيب على إيراد، قال والحمل على المعنى أولا ثم على اللفظ ثانيا جائز من غير ضعف، بيقول لو حد اعترض على ده بأنه هو كيف يكون ذلك أقول له لا هذا جائز من غير ضعف. طيب قوله والحمل على المعنى أولا، فين هذا؟ أين هذا؟ أين الحمل على المعنى أولا؟ في الذين، نعم. ثم على اللفظ ثانيا فين؟ لا، فين ثم على اللفظ ثانيا؟ في كبر. حفظ على اللفظ ثانيا في كبر. هنا هو هي القضية كده يا جماعة، إن من هو مسرف بعد كده الذين يجادلون حمل على المعنى ثم يرجع يقول كبر حمل على اللفظ على أنه مفرد. تمام، ضمير في كبر، نعم. قال أو، هنا ذكر وجها آخر لفاعل كبر، قال إلى الجدال المدلول عليه بقوله يجادلون، يعني كبر الجدال مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، يعني المصدر من يجادلون يكون هو الفاعل. والمعنى على الوجهين أن الله سبحانه وتعالى الوجه الأول يبغض الذي يفعل هذا، والوجه الثاني يبغض فعله. يعني الوجه الأول يبغض المجادلين في آيات الله بغير سلطان أتاهم، والوجه الثاني يبغض جدال المجادلين، الله يبغضهم. هو المعنى الاثنين، يعني الأمر الأمر بينه تلازم، الأمر بينه تلازم. الله سبحانه وتعالى أبغضهم لفعلهم أصلا، ماشي، وإذا أبغض فعلهم أبغضهم. كبر مقتا، قال بغضا، تمييز عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك، يعني الله سبحانه وتعالى يبغضه، وكذلك الذين آمنوا يبغضون المجادلين ويبغضون جدالهم في آيات الله بغير سلطان أتاهم. على فكرة هذه الآية آية عظيمة جدا جدا، لو حد يعني وقف معها وتأمل ما فيها من معنى، والأمر في يعني أشد صوره في حال الكفار في جدالهم في آيات الله سبحانه وتعالى، جدال الكفار في الآيات. ولكن هذه الصفة لو اتصف بها حد ليس من الكفار ووقع في مثل هذا من الجدال في آيات الله بغير حجة، فهذا فعل منقوت عند الله سبحانه وتعالى، وممقوت عند الذين آمنوا. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني كم من الناس يجادل في آيات الله ويناقش في آيات الله بغير علم وبغير حجة، هذا فعل يبغضه الله ويبغضه الذين آمنوا. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. ثم يقول تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذا الفعل من الجدال في آيات الله بغير سلطان هذا فيه كبر وجبروت، هذا فيه كبر أنه يتكبر على آيات الله فيجادل. وإذا تأمل الإنسان في هذه الفعلة، يعني صغرت أم كبرت، وهي كلها كبيرة، ولكن مقصد يعني هي مراتب في ذلك. في أحيان يكون جدال من جدال الكفار، وفي أحيان حد يكون هو مسلم ولكنه يعني يجادل في الآيات بغير حقه ويقول رأيه في الآيات ويعارض الآيات بمجرد تشهيه وبمجرد رأيه هكذا. فهذا لا يخفى فيه ما فيه من كبر، هذا لا يخفى ما فيه من كبر داعي لهذا الفعل. هذه الآية تخيف الإنسان من الجدال في آيات الله بغير علم. ما هو بغير علم ليس معه حجة، ليس معه سلطان. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. الذين آمنوا يبغضون هذا الفعل ويبغضون فعليه، لأنهم يبغضون ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. كذلك قال مثل ذلك الطبع، كف مثل وذلك اسم الإشارة، ذلك الطبع يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال يختم عليه فلا يعي خيرا ولا يفقه الرشاد. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، قال قصرا عاليا ظاهرا. هذا في تفسير الصرح، وهذا كان من الطين اللي بيشعل عليه النار، كما في قوله تعالى فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يقول أي الطرق أو الأبواب. هنا يفسر الأسباب، فسرت بالطرق لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، يعني طرق السماوات أو أبواب السماوات، أسباب السماوات. قال أبهمه ثم أوضحه تعظيما وتشويقا إلى معرفته. أبهمه لعلي أبلغ الأسباب، هنا مبهم، ثم بينه قال تعظيما وتشويقا إلى معرفته أسباب السماوات فأطلع. قال من قرأ بالنصب فبجواب الترجي تشبيها بالتمني من جهة إنشاء التوقع. طبعا هو إحنا في المقروء به هو حفص اللي بيقرأ بالنصب، هو حفص الذي يقرأ به النصب، والباقون به الرفع. وأنا يذكر من قرأ بالنصب فأطلع، إعرابها إيه؟ هو الفعل هيبقى منصوب بأن المضمرة بعد الفاء اللي جاية فيه جواب إيه؟ في جواب الطلب، صح كده؟ فأطلع لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. هنا يقول من قرأ بالنصب فبجواب الترجي تشبيها بالتمني، على أساس أن العلة للترجي تشبيها بالتمني من جهة إنشاء التوقع. هي قضية، هي هنا يعني في تعليل إحنا ممكن خلاص بيبقى معروف أنه في لعلة وبعدين فاء السببية اللي جاءت وتنصب بأن المضمرة بعدها، ولكن بتكون القضية أن لعل أصلا كيف تقع فيها فاء السببية ويكون فيه معنى الطلب هذا. بعضهم يقول أن لعل كأنها ضمنت معنى ليته، هو باعتبار أن لعل أصلا في الأصل لا تفيد ذلك، لعل في الأصل لا تفيد ذلك، فبعضهم يقول أن هي يعني ضمنت يعني أشربت معنى ليته، أو أنها شبهت بالتمني من جهة إنشاء التوقع ودل على تشبيهها بالتمني الفعل المنصوب بعد الفاء. تمام، المسألة دي ممكن يذكروا تفصيلا لها فين. طيب، هو طبعا في النحو ممكن يذكر هذا في تفصيل الكلام على الأدوات، وكذلك أيضا من محل هذا الكلام على الإنشاء، من محل هذا الكلام على الإنشاء في الكلام على التمني، وإيه اللي بالتمني بالوضع وإيه اللي بيلحق به، أقصد في البلاغة يعني. قوله فأطلع إلى إله موسى، قال فهو أي فرعون جاهل أو متجاهل يلبس على قومه، فإن الوصول إلى السماء بالبناء محال. يقول فهو جاهل أو متجاهل يلبس على قومه، هو يلبس على قومه ده في صفة المتجاهل يعني، فين الأمر ده؟ قال فأطلع إلى إله موسى كيف يظن أنه إذا بني له هذا الصرح سيستطيع أن يصل إلى أسباب السماوات، إلى أسباب السماوات ويطلع إلى إله موسى؟ إما أنه جاهل فيظن هذا، إما أنه جاهل فيظن الأمر كذلك، أو أنه متجاهل، هو عارف أنه مش هيعرف يوصل لحاجة وأنه لن يصل بهذا الصرح إلى شيء، ولكنه يلبس على قومه المغفلين اللي بيسمعوا كلامه خلاص، يلبس على قومه بمثل ذلك فيوهمهم بهذا الأمر أنه رب أنه يستطيع أن يصل بهذا الصرح إلى أسباب السماوات. يقول فهو جاهل أو متجاهل، احتمالين وردين، أنه كان يحسب هذا في نفسه أو أنه كان لا يحسبه ولكنه بيعمل كده من باب التلبيس على القوم. وإني سبحان الله يعني يبنى له صرح ويوقد توقد النار على الطين، قصة طويلة عريضة ويبذل فيها هذه الجهود كل ده حتى يلبس على الناس وهو يعلم أنه لا فائدة مما سيفعله. وإني لأظنه كاذبا، قال في أن له إلها في السماء. الهاء هنا عائدة على من؟ أكيد طبعا عائدة على موسى عليه السلام، وإني لأظنه أي موسى كاذبا. والمشهور في عودة الضمير لما بيكون في مضاف ومضاف إليه أن المشهور فيه أن يعود الضمير على المضاف، ولكن هذا الأصل وقد يخالف، والسياق يكون أقوى في مثل هذا من مثل هذه القاعدة، أن هنا رجع الضمير إلى إيه؟ رجع الضمير إلى المضاف إليه، فاطلع إلى إله موسى وإني راجع إلى المضاف إليه. الأصل يقوله المشهور أنه يأتي إلى أنه يرجع على الضمير، يرجع أقصد على المضاف، أي ضمير يرجع على الضمير يرجع على المضاف. وهذا حتى يذكر فيه مشهور الخلاف فيه، وليه أثر طبعا أحيانا تذكر أيضا ليه أثر في الخلاف الفقهي، أو لحم خنزير فإنه رجس، فالهاء هنا تعود على اللحم أم تعود على الخنزير. ويذكر النقاش في هذا في تفسير الآية. قال وإني لأظنه كاذبا في أن له إلها في السماء. وهذه الآية مما استدل به على هذا، مما استدل به على أن الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه عز وجل، الذي يستدل بقول فرعون. فرعون لما أراد أن يبلغ إن هو يريد أن يطلع إلى إله موسى، فقال ابني لي صرحا، يعني لم يذهب مثلا إلى البحر ولم يتجه شرقا أو غربا، يتقال إيه ده يعني، ده اعتقاد فرعون، يعني كيف يقال أن اعتقاد فرعون نسلم باعتقاد فرعون؟ لا، هو فرعون إنما جاء بهذا مما علمه من موسى عليه السلام. موسى عليه السلام أخبره أن إلهه في السماء، فهو يقول ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا في أن له إلها في السماء. قال وإني لأظنه كاذبا، قال في أن له، كما قال مفسرنا في أن له إلها في السماء. وكذلك مثل ذلك التزين، زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، قال عن طريق رشاده، ومن قرأ صد فمعناه صد فرعون الناس عن الحق بأن أوهم رعاياه بأنه يعمل شيئا يتوصل به إلى العلم بكذبه، يعني بأن أوهم رعاياه بأنه يعمل شيئا، بأن فرعون يعمل شيئا يتوصل بهذا الشيء إلى العلم بكذبه، أي بكذب موسى. هنا واضح أنه يتكلم عن قراءتين، وصد عن السبيل وصد عن السبيل. صد عن السبيل الضمير اللي عاد على فرعون نائب فاعل، وصد فاعل. صد عن السبيل يعني صد فرعون عن طريق رشاده، صده الله عن ذلك، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. طيب ومن قرأ صد عن السبيل، هنا قال فمعناه صد فرعون الناس، وصد فرعون عن السبيل، ولما بيقول الناس يبقى المفعول به محذوف، صد فرعون الناس. وكلمة صد، كلمة صد أيضا يصح أن تكون لازمة، يعني صد تأتي لازمة ومتعدية، وهذا سبق معنا أحسب أنه في أكثر من مناسبة قبل ذلك إن ده بيتكرر. صد عن السبيل بالبناء للمعلوم تحتمل أنه صد في نفسه بغير مفعول به، صد في نفسه فتكون معناه قريب من صد عن السبيل، هو نفس الضال. وصد غيره، صد غيره يعني أضل غيره، هنا اقتصر على وجه فيها اللي هو المعنى مختلف عن معنى قراءة صد. قال ومن قرأ صد فمعناه صد فرعون الناس عن الحق بأن أوهم رعاياه بأنه يعمل شيئا يتوصل به إلى العلم بكذب موسى، وما كيد فرعون إلا في تباب، قال خسار لا ينفعه كيده. الآيات يسيرة والكلام يسير الحمد لله. سنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.